بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ما تغيض الأرحام ما تنقص. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يستوي في علمه وإحاطته به من أسر القول وأخفاه، ومن جهر به وأعلاه، ومن يستخفي بالليل، ومن هو ظاهر بالنهار. يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. سبحانه سبحانه. والصلاة والسلام على نبينا محمد العبد الشكور ذي الذنب المغفور والاسم المذكور، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هل قمنا يوما بإحصاء عدد الكلمات التي نتقول بها في اليوم؟ لقد أجاب علماء النفس على هذا السؤال، فذكروا أن المعدل اليومي للكلمات التي تصدر عنا عن كل أحد منا امرأة ورجل، فذكروا أن المعدل هو 20,000 كلمة في اليوم. إذا حذفنا 8 ساعات فإننا نتكلم 20,000 كلمة في 16 ساعة. إذا اقتصرنا على الصوابع نتكلم 1200 كلمة في الساعة، أي 20 كلمة في الدقيقة تخرج من فمك. هذا المعدل، وإلا كاين الناس اللي كيتكلموا أكثر من هذا الشيء. إذا حسبنا الشهر شحال من كلمة تخرج؟ 600,000 كلمة في العام، 7,200,000 كلمة. إذا نحن نصنع كلمات، أنت قاذفة كلمات وكلماتك قذائف، هذا عن إنسان واحد. فكم يصدر من جماعة فيها 10 أشخاص من كلمة في اليوم؟ وكم يصدر من شعب يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة؟ وكم يصدر عن شعوب كرة الأرض من كلمات؟ لا يعلم ذلك إلا خالقهم وخالق الكلام فيهم. ولقد أخبرنا المحصي المبدئ المعيد أن هناك ملائكة رقيبة عتيدة تحصي علينا كلماتنا، فقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف. فهذه الآيات الكريمات تعيد المخلوق إلى خالقه إحاطة وعلم، حتى بحديث النفس الذي لا يظهر لشدة قرب الله مما خلق وانكشاف كل ظاهر وخفي لديه سبحانه. فكل شيء مكشوف معلوم قبل أن يقع وحين يقع وبعده. ومن تجليات هذا العلم الرهيب المحيط حالة الترصد الدائمة التي يوجد عليها ملكان كلفهم الله تعالى بترقي وتسجيل وكتابة كل قول صغير أو كبير يصدر عن الإنسان، يصدر من الإنسان. قعيد معناها مترصد على أمة ذاته. وهما كذلك، هذان الملكان هما كذلك من يوم خلقهما الله إلى نهاية الدنيا، وهما يرقبان في حالة تهيؤ واستعداد. رقيب عتيد. الرقيب كما في تفسير الإمام القرطبي متتبع للأمور وحافظ وشاهد، والعتيد الحاضر الذي لا يغيب، والحافظ المعد لحفظ الشهادة اسمين، ماشي معنى سميتو رقيب ومعنى سميتو عتيد، هما صفتان لهذين الملكين الموكلين لكل شخص ولكل فرد. فكل الناس، جميع الناس في جميع الأحقاب والعصور بهذه الدنيا لهم كل واحد ملكان رقيبان عتيدان. فتخيل كم أرصد الخلاق العليم للمخلوقات من ملائكة غاصبة حافظة شاهدة، وهم العليون بقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين كراما كاتبين. كراما كما في تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير من الكرم، معناه النفاسة. هذه المخلوقات، هذه الملائكة نوع نفيس جدا، معدو تمام، مخلوقات نهائية من النفاسة، هم نوع من نوع النفيس. فالكرم صفتهم النفسية، والموجب للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال. كاتبين، المراد أنهم صفة الضبط، ضبط ما وكلوا به على حفظه ضبطا لا ينقص ولا يتعرض للنسيان ولا للإجهاد ولا الزيادة ولا التزييف ولا التزوير ولا التحريف. ثم أضاف صفة أخرى هي العلم بالأفعال، يعلمون ما تفعلون. عباد الله، هذا عن أعداد الكلمات الصادرة عنا وإحصائها ومن موكل بإحصائها، وهو أمر لا نلقي له بال. إنسان عاد كلمة، فمن النادر جدا أن تجد إنسان، ربما بالنسبة لي حاجة غريبة، أن تجد إنسانا وضع لنفسه مسجلة أو عداد أو كمبيوتر يحصي كلماته، وسجل يسجلها فيها، وكتاب يكتبها فيها دون زيادة ولا نقصان. هذا شيء كيديروش الإنسان. فديروا الأجهزة الأمنية التي تقوم في العالم كله، العالم لأغراض أمنية أحيانا، وأغراض استباقية عسكرية أحيانا، وأغراض استعمالية أحيانا أخرى. تلك الكلمات هي التي لا نلقي لها بالا ولا نهتم بها عند النطق بها، ولا نفكر عندما تخرج من أفواهنا ما هي انعكاساتها علينا، وما هي آثارها القريبة والبعيدة والظاهرة والخفية. ولقد صدق الصادق المصدوق والحامد المحمود محمد صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن الكلمات التي لا نلقي لها بالا، في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي في السنن ومالك في الموطأ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة، يرفعه الله بها في الجنة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم والعياذ بالله. فتوقفوا رحمكم الله أمام قوله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، تكررت مرة في الحديث لا يلقي لها بالا مذكورة مرتين. فجدير لمن يظل عمره كله يتكلم ويتكلم ويتكلم أن يلقي البال لما يتكلم به كلام، وأن هذا الكلام يرفعه إلى الجنة أو يهدي به والعياذ بالله في جهنم. فإن كلامك إما رافع وإما خافض كما في هذا الحديث، وإن كلامك كما في حكمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من أهوال الله وإما من سخط الله. فتدبر، هل أنت، شوف ما كان يكفي، هل أنت في الرضا والرضوان أم في السخط والجحيم والعياذ بالله بلسانك؟ عباد الله، كان بعض الصحابة يظنون أن اللسان لا ليس عليه حساب، ما تحاسبوش عليه. وكما تقول اليوم الإنسان ما فيه عذر، حتى اكتشفوا العكس وهم يسألون معلمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه حتى هم في حالة السفر. وإليكم هذه القصة الحافلة بالحكم والعبر التي كان مطلعها سيدنا الصحابي العالم الجليل وعاد المجد يرويها بعظمة لسانه ويقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ماشي جالس في مدينة المدينة في المسجد، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يلقى مني جاءت الفرصة ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عقيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان وتحج البيت، أركان المسلم. ثم قال زادوا شيء جو، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ زيد الخير من غيرك، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك بالقدر كله وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك وبملاك ذلك كله بفتح الشيخ كله؟ قلت: بلى. قال: يا رسول الله. قال فأخذ لسانه، النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ لسانه قال: كف عليك هذا، هذا مثل الحسن، كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، ما تشعر والشركة بجالس القرى تحسب عليه. قال: تكلتك أمك يا معاذ، زعما بحال تنقول الدجال مش ما كتفهمش مش ما كتعرفش، تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا الإنسان يدخل الجنة أو في نهاية هذا الحديث الجميل، جمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر كله في إمساك اللسان والتحكم في الكلمات الصادرة عنك، حتى تعجب معاذ بن جبل من ذلك معترفا أنه لم يكن يظن أننا مؤاخذون بما نقوله بألسنتنا. فأكد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: إن الكلمة قد تهوي بصاحبها إلى جهنم، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا عصائب ألسنتهم؟ عباد الله، ضرب لنا القرآن الكريم مثلا بكلمة واحدة قد تخرب مجتمع بإكماله، ماشي غير بيت واحد. وكيف أن تلك الكلمة إذا تناقلتها الناس وردت الكابولة بحيث أو تركه ظن منهم أن هذا الأمر بسيط ماشي مشكل، ومن نحن؟ ماشي كبير. ظن منهم أن هذا أمر هين، فإنما هو عند الله عظيم. إذ قال في سورة النور عن حديث الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا البهتان العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. نفعني الله. من آيات الكتاب المبين وحكمة خاتم الأنبياء والمرسلين وغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين.